اختلف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال. بعضهم قال المجاز في اللغة موجود وموجود في القرآن، وبعضهم قال المجاز ليس لا في اللغة ولا في القرآن، وبعضهم قال المجاز موجود في لغة العرب لكن القرآن ليس فيه مجاز. لماذا؟ قالوا لأن المجاز يقابله الحقيقة، فكيف تقول في كلام الله حقيقة ومجاز؟ ما يجوز. القرآن حقائق من الله، ما يقول هذا حق حقيقة وذا غير حقيقة. فلذلك قالوا ما ندخل المجاز في القرآن. قالوا ولأنه أحدث، أحدثه المعتزلة ومن جاء في زمنهم أحدثوا شيء، قالوا الكلام العرب الكلام ينقسم إلى مجاز وإلى غير مجاز، والصحيح يعني قالوا بعضهم قال هذا وبعضهم اختلفوا العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كلهم يرون أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، بل إن ابن القيم رد على من قال بالمجاز رد عليه من 50 وجه وأبطل المجاز من 50 وجه، وقال لا يوجد في اللغة العرب ولا في القرآن مجاز، وأنه ذريعة للمبتدعة والذين خالفوا مذهب السنة والجماعة. فإذا قلت له مثلا المحبة والله يحب، قال لا نثبت لله محبة. لماذا؟ قال تشبه الخالق بالمخلوق. طيب ماذا تقول بالآية؟ قال المحبة مجاز عن الثواب. طيب وجاء ربك؟ قال هذا مجاز، يعني جاء أمر ربك. طيب اثبت المجيء لله قال لا، شبه الخالق بالمخلوق. فلذلك دخلوا وبدأوا ينفون كثير من الصفات. فجاء العلماء قالوا لا ندخل المجاز في القرآن على خلاف، منهم من قال يجوز على مسألة خلافية قوية.